الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. أتيناك بالفقر يا ذا الغنى أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا. أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا. إذا كنت في كل حال معي إذا كنت في كل حال معي فعن حملي زادي أنا غنى. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. وعودتنا كل فضل عسى وعودتنا كل فضل عسى يدوم الذي منك عودتنا. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. فما في الغنى أحد مثلكم فما مثلكم وفي الفقر لا عصبة مثلنا. أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا. فيا ربي صلي على المصطفى فيا ربي صلي على المصطفى صلاة تكون شفاء لنا. الله